مؤلف رحمه الله قال واجباتها ثمانية، وبعضهم يعتبرها سبعة، بعضهم يعتبرها سبعة، فبعضهم يجعل الجلوس بين السجدتين يعني والاعتدال منه عندما الجلوس بين السجدتين يجعله نعم واجبا، نعم عندما على كل حال نعدها التكبير، التكبيرات غير تكبيرات الإحرام، هذا الأول، والثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، نعم، والثامن الجلوس له، والثامن الجلوس له. بعضهم يعتبرها سبعة، يعتبر التشهد الأول الجلوس له واجبا، وبعضهم يجعلها كما صنع المؤلف واجبين، وبعضهم يجعلها واجبين ولا مشحة في الاصطلاح. طيب هذه الواجبات المؤلف يقول إنها ثمانية، يقول المؤلف إنها ثمانية، وأنها كل هذه الثمانية واجبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليها إلى أن توفاه الله عز وجل، قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، هذا يعني موضع الشاهد، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، فهذا دليل على أن هذه الأمور الثمانية المذكورة أنها واجبة، لأن قوله فقد تمت صلاته دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بها. وفي هذا الحديث قد ذكرت هذه الثمانية أو أكثرها، ولكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الثمانية مستحبة وليست واجبة، وقد نسب هذا الموفق بن قدامة في المغني لأكثر العلماء أن هذه مستحبة، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كانت واجبة لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ولكن القول الراجح هو القول الأول وهو أنها واجبة، ولحديث رفاعة بن رافع حديث ظاهر في وجوبها. وأما ما ذكروه من التعليل فنقول إن حديث المسيء صلاته لم يذكر فيه جميع الواجبات، بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام، فلعله قد اقتصر في تعليم ما أساء فيه، لعله قد اقتصر في تعليمه ما أساء فيه. فإذن القول الراجح هو القول بأن هذه الثمانية أنها واجبة، هذا على سبيل الإجمال. نأتي لها على سبيل التفصيل، قال واجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. لو ترك الإنسان واجبا من هذه الواجبات الثمانية متعمدا فإن صلاته تبطل، وذلك لأنه قد تعمد ترك أمر واجب عليه فتبطل الصلاة، فيكون كالمستخف بالصلاة. أما لو تركه سهوا أو جهلا فلا شيء عليه، لكن إذا تركه سهوا فيجبره بسجود السهو، فإن نسي سجود السهو كما يحصل من بعض الناس يسهو في الصلاة ثم ينسى سجود السهو، فعند جمهور العلماء أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. وبعض أهل العلم يقول أنه يسجد السهو ولو طالت المدة، قد نقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الأقرب هو قول الجمهور، لأنه يعني القول بأن يسجد ولو بعد مضي أيام لا يتفق مع أصول القواعد الشرعية، فالأقرب أنه لو نسي سجود السهو أنه لا شيء، وطال الفصل أنه لا شيء عليه. الأول قال التكبير لغير الإحرام، يعني جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام قلنا في الدرس السابق حكمها ركن وتكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس السابق. طيب، جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرات تسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وهي تكبيرات الركوع والسجود والرفع منه وتكبيرة الرفع من التشهد الأول، هذه هي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الركوع والسجود والرفع منه والرفع من التشهد الأول. ومن الأدلة على وجوبها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن توفاه الله عز وجل، قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن المؤلف استثنى من هذا تكبيرة واحدة قال بأنها ليست واجبة وإنما مستحبة، وهي قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، وذلك لأنه يجزئ عنها تكبيرة الإحرام. يعني إذا أتى إنسان مسبوق وكبر تكبيرة الإحرام فتجزئ عن تكبيرة الركوع، وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، وقد نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما، نقل عنهما ذلك، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة كما قال الموفق بن قدامة. قال في الإنصاف فيعايا بها، إيش معناها؟ يعني يلغز بها. ما هي التكبيرة غير الواجبة في الصلاة؟ الجواب تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام. طيب، الثاني قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، يعني التسميع للإمام والمنفرد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك التسميع قط، وإنما كان ذلك للإمام والمنفرد دون المأموم لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، ودل ذلك على أن التسميع للإمام وفي حكمه المنفرد. الثالث قال وقول ربنا ولك الحمد للكل، قول ربنا ولك الحمد للكل، قوله للكل يعني به الإمام والمأموم والمنفرد، هذا هو المقصود، إذا قال الكل المقصود به الإمام والمأموم والمنفرد، فتكون واجبة، تكون واجبة في حق الجميع. لكن يعني قبل أن ننتقل لها، قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ يحصل أن نقف مع معناها، يعني هذه الكلمة العظيمة التي تتردد على ألسنتنا عدة مرات في اليوم والليلة. سمع هنا فعل متعد وقد عدي باللام لتضمنه معنى فعل آخر، سمع الله لمن حمده، فقد تضمن معنى فعل آخر، وأقرب فعل يتناسب معه استجاب، فيكون معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى يسمع من يحمده ومن لا يحمده، ولكن المراد بالسمع هنا سمع الإجابة، سمع الإجابة. طيب، فإن قال قائل كيف يقال أن سمع هنا بمعنى استجاب والحمد ليس فيه دعاء؟ فالجواب أن من حمد الله تعالى فقد من حمد الله تعالى فقد دعا الله سبحانه بلسان حاله، لأن الذي يحمد الله يرجو الثواب، إذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله تعالى بالحمد وبالذكر متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله تعالى إلا رجاء الثواب. طيب، قلنا ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد للكل، وهنا المؤلف أتى بهذه الصيغة ربنا ولك الحمد، وقد وردت على أربع صفات. الصفة الأولى الصفة التي ذكرها المؤلف ربنا ولك الحمد، الصفة الثانية طبعا الصفة التي ذكرها المؤلف ربنا ولك الحمد هذه في الصحيحين، الصفة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد وهذه في صحيح البخاري، الصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد الصحيحين، الصفة الرابعة ربنا ربنا لك الحمد. إذن الصفة الأولى ربنا ولك الحمد ذكر، الثانية اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد بالواو ننتهي منها في البخاري، الثالثة ربنا لك الحمد في البخاري، الرابعة اللهم ربنا لك الحمد في الصحيحين. فهذه الصيغة إما في الصحيحين أو في أحدهما. إذن ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع صفات قد جاءت بها السنة. طيب، أي هذه الصفات أفضل؟ القول الصحيح أن الأفضل هو أن يأتي بها الإنسان كلها وينوع بينها، يعني لا يأتي بها ليس معنا في وقت واحد وإنما في عدة أوقات على سبيل التنويع، فتارة يأتي بربنا لك الحمد، وتارة ربنا ولك الحمد، وتارة اللهم ربنا لك الحمد، وتارة اللهم ربنا لك الحمد، فيعني ينوع، هذا هو الأفضل. وذلك لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعلها على جميع هذه الوجوه التي قد وردت بها، لأن في ذلك محافظة على السنة، كما أن التنويع أدعى لحضور القلب، كما أن التنويع أدعى لحضور القلب. طيب، قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، والدليل لذلك أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، أخرجه أبو داود وأحمد وابن خزيمة والحاكم، وحسنه يعني حديث حسن. فقوله اجعلوها في ركوعكم دليل على أن المشروع هو أن يؤتى بهذا الذكر في هذا المقام، ولمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، هل يزيد وبحمده، يقول سبحان ربي العظيم يكررها، لكن هل يزيد وبحمده؟ نقول إنه قد ورد ذلك في بعض الروايات، قد ورد ذلك في بعض الروايات، ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة وفي أكثر الروايات أنه كان لا يزيد وبحمده، ولكن مع ذلك زيادة وبحمده قد وردت في أحاديث صحيحة، ولهذا فنقول لا بأس بأن يزيد وبحمده أحيانا على غير الغالب، أحيانا على غير الغالب، فيجعل الغالب أن يقول سبحان ربي العظيم، لكن أحيانا يقول وبحمده، وهذا له نظائر، مثل زيادة وبركاته في السلام يعني قد وردت بها السنة يزيدها أحيانا على غير الغالب، مثل مثلا قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر أيضا قد وردت بها السنة يقرأها أحيانا على غير الغالب، وهكذا. فهذه يعني مسألة لها نظائر، فإذا زاد وبحمده ف يعني أحيانا على غير الغالب فلا بأس. طيب، هل هناك حد معين لقول سبحان ربي العظيم؟ القدر الواجب مرة واحدة، قدر الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، والأكثر بعض العلماء يقول لا حد لأكثره، وبعضهم يرى أن الأفضل أن يكون التسبيح عشرا، أن يكون التسبيح عشرا، وذلك لما روي أن أنس رضي الله عنه لما رأى عمر بن عبد العزيز يصلي قال إن هذا الفتى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فحزرنا تسبيحه في الركوع عشرا وفي السجود عشرا. فهذا هو الأقرب أنه يسبح عشر تسبيحات في الركوع وفي السجود، ويزيد أيضا، هذا يعني مما لم يذكره المؤلف، نذكره هنا لا بأس أن نذكره هنا، لم يذكره في السنن، يزيد بعد ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، فإذا قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كررها عشر مرات يقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا أيضا في السجود إذا قال سبحان ربي الآن عشر مرات يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، هل له بعد ذلك في الركوع أن يأتي بشيء من الأذكار؟ نقول لا بأس، ما لم يكن إماما، إذا كان إماما فينبغي له أن يقتصر على ذلك لأجل ألا يشق على من خلفه من المأمومين، خاصة في صلاة الفريضة، لكن لو أن المأمومين رغبوا في ذلك أو كان يصلي وحده، بعض المأمومين قد يكون مثلا طلاب علم وقد يكونوا في مكان ويرغبون في الإطالة، أنا أذكر أن في دورة شرعية صليت بأناس هناك فكانوا يرغبون يقول أطل بنا الصلاة، فأحيانا بعض المأمومين قد يرغبون في الإطالة، فلو رغبوا فلا بأس أن يأتي ببعض يعني ما ورد، ومن ذلك أنه يأتي ببعض الأذكار التي فيها تعظيم لله سبحانه لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيها الرب، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وله أن يعني يعظم الله تعالى ويمجده في هذا الموضع من الصلاة، لكن كما ذكرت بشرط ألا يشق على من خلفه من المأمومين. طيب، قال وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ويقال في أيضا تسبيح السجود ما قيل في التسبيح في الركوع أن أقل أن الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث والأفضل أن تكون عشر تسبيحات، ويأتي بعده بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن السجود يختلف عن الركوع في أنه موضع دعاء، موضع دعاء، ولهذا قال أما الركوع عظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك لا بأس أن يدعو الإنسان حتى في صلاة الفريضة، حتى في صلاة الفريضة، لكن كما ذكرنا إذا كان إماما فلا يطيل لأجل ألا يشق على المأمومين، لأجل ألا يشق على المأمومين. قال ورب اغفر لي بين السجدتين، يعني وأن يقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا هو القدر الواجب، هذا هو القدر الواجب، أن يسأل الله تعالى المغفرة، أن يسأل الله تعالى المغفرة، يقول رب اغفر لي. نعم دقيقة بس سنوضح هذا، أن يسأل الله عز وجل المغفرة. والأفضل والأكمل أن يأتي بما ورد، والذي ورد في ذلك أن يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، هذا هو الذي ورد، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. لو قال رب اغفر لي وكررها فإن ذلك يجزئ، لو قال رب اغفر لي وكررها فإن هذا مجزئ، لكن الأفضل والأكمل أن يأتي، أو هذا الموضع من الصلاة، موضع دعاء يدعو فيه الإنسان بما يحضره، يعني هل هو مثل السجود أو أنه دعاء مقيد؟ تجد بعض الناس يأتون بأدعية كثيرة، رب اغفر لي ولوالدي، يأتون بأدعية في هذا المقام. نعم نعم، الذي ظاهر السنة أنه مقيد، أنه مقيد بما ورد فقط، لأنه لو كان موضع دعاء مطلق لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما حث على الدعاء في السجود، وكما حث على الدعاء في آخر التشهد. لكن الأفضل والأكمل يدعو فيه بما ورد، لكن مع ذلك جواز الدعاء فيه بما ورد، أو مشروعية الدعاء فيه بما ورد، يدل على جواز الدعاء فيه بغير ما ورد. فلو أن الإنسان دعا بدعاء بغير ما ورد فلا بأس بذلك ولا ينكر عليه، ولكن يقال الأفضل والأكمل هو أن يتقيد بالوارد على سبيل الأفضلية فقط، على سبيل الأفضلية. وإلا فإن قول رب اغفر لي والكلمات التي بعدها يدل على أن هذا أيضا يعني موضع دعاء، لكن باعتبار أنه لم يرد من النبي عليه الصلاة والسلام حث في الدعاء في هذا الموضع، ولم ينقل عنه أنه دعا بغير ذلك، فنقول أفضل والأكمل الاقتصار على ما ورد، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولذلك نقول الإنسان يحفظ هذه الكلمات التي وردت ويكررها. نعم سيأتي كلام عنه، سيأتي كلام عنه. طيب، هو ترى المؤلف فصل واجبات عن السنن، ولذلك السنن سنأتي لها بعد قليل، ربما تكون بعض الأسئلة في السنن سيأتي الكلام عنها، لأن المؤلف له طريقة في هذا، ذكر الأركان ثم الواجبات ثم السنن. قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، يعني أن التشهد الأول أنه واجب من واجبات الصلاة. والدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى سجد للسهو، لما تركه سهوا سجد للسهو، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه سجد للسهو كما جاء ذلك في الصحيحين. فلولا أنه واجب لما سجد لجبره، لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة لجبر ما ليس بواجب، ولأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب. إذن التشهد الأول من واجبات الصلاة، كذلك أيضا الجلوس له، الجلوس له واجب من واجبات الصلاة، كما ذكرت في أول الدرس، يعني بعض الفقهاء يعتبر التشهد الأول جلوس له واجبا واحدا، وبعضهم يجعلها واجبين، والأمر في ذلك واسع، لكن بعضهم يأتي به يعني يفرده بالذكر الجلوس له احترازا مما لو أتى بالتشهد غير جالس، يعني من باب يعني أن هذا قد يرد. وقوله على غير من قام إمامه سهوا، يفهم منه أنه أن التشهد لا يكون واجبا في حق المأموم إذا قام إمامه سهوا، فلا يكون التشهد واجبا، وذلك أن الإمام إذا سهى واستتم قائما فإنه ليس له الرجوع في هذه الحال. وبالنسبة للمأموم يتابع إمامه ويسقط عنه التشهد، لا يكون واجبا في هذه الحال. فإذا نقول يعني هذه أيضا من المسائل التي يعاي بها، أن يقال متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة؟ الجواب: في حق المأموم إذا قام إمامه سهوا، المأموم إذا قام إمامه سهوا فيسقط في حقه التشهد الأول. هذه إذن هي واجبات الصلاة، وسننها قال أقوال وأفعال. المؤلف يعني عنده هذا التفصيل، تلاحظون يعني أتى بالأركان ثم الواجبات ثم السنن ثم قسم السنن أيضا، يعتني بالتقسيم كثيرا. قسم السنة إلى أقوال وأفعال، قال: لا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. أما كونه لا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا فهذا ظاهر، هذا محله اتفاق بين العلماء. وقوله ويباح السجود لسهوه، يعني لو ترك سنة من هذه السنن فيباح في حقه أن يسجد للسهو، يباح في حقه أن يسجد للسهو. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال إنه لا يشرع السجود لترك السنن، قد قال القاضي أبو يعلى: لا يسجد لها بحال، ولا نعلم أحدا خالف هذا. ولكن الصحيح أن المسألة وقع فيها الخلاف. فإذا القول الأول أنه لا يشرع السجود لترك السنن، القول الثاني أنه يباح، القول الثالث أنه إذا ترك سنة من عادته الاتيان بها فيشرع في حقه أن يسجد لها. أما إذا ترك سنة عمدا فلا يشرع له السجود، فلا يشرع له السجود. أو ترك سنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشرع في حقه السجود. وهذا قول وسط بين القولين، ولعله الأقرب، رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. إذن القول الراجح أنه إذا ترك سنة من عادته الاتيان بها سهوا فيشرع في حقه سجود السهو. أما إذا ترك سنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشرع في حقه سجود السهو. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. مثال ذلك لو أنه مثلا ترك الجهر في القراءة، إنسان مثلا قرأ الفاتحة سرا فقال سبح الناس سبحان الله، فقام وقرأ السورة اللي بعدها، فمعنى ذلك ترك سنة من عادته الاتيان بها فيشرع في حقه سجود السهو. لكن لو كان ليس من عادته مثلا الاتيان بجلسة استراحة فتركها فلا يشرع في حقه سجود السهو. فهذا إذن هو الأقرب الله. أما القول بأنه يباح فهذا محل نظر، القول بالإباحة محل نظر، إما أن يقال أنه يستحب ويشرع أو يقال أنه لا يشرع. أما يعني ما ذهب إليه المؤلف من القول بالإباحة في الصلاة فهذا يعني محل نظر، لكن القول بالتفصيل لعله هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. وبذلك نعرف الجواب عما يسأل عنه بعض الناس: إذا جهر في الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية فهل يشرع له أن يسجد للسهو؟ بناء على القول الراجح يشرع أو لا يشرع؟ يشرع، لأن من عادته الاتيان بهذه السنة يشرع. نعم. لا، مستحب، مستحب في حقه، ليس واجبا، ليس واجبا، ولا نقول مباح. أيضا قول بالإباحة قول ضعيف، أما نقول أنها مشروع أو نقول غير مشروع. نعم. نعم. يعني قصدك أن قلنا لو كان سجود السهو ليس بواجب يعني لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم السهو، دل ذلك سجود السهو دليل على أنه واجب. قد تكون سنة تركها وقد اعتاد في الاتيان بها. هذا صحيح، هذا مما يرد يعني يشكل على هذا القول، يعني هذا يعني إرادة جيد. طيب. نعم. قوله في الواجبات تسقط سهوا وجهلا. نعم جهلا على صحيح. نعم تسقط حتى بالجهل. لا لا هو لو تركها مثلا لأن الجهل والنسيان بابهما واحد. الجهل والنسيان بابهما واحد. لو ترك واجبا من الواجبات جاهلا ثم بعد ذلك يعني علم فتسقط عنه. الواجبات بابها أوسع من الأركان. الواجبات بابها أوسع من الأركان ويجبره بسجود السهو إذا أمكن. إذا ما لم يمكن فتسقط. طيب ثم قال فسنن الأقوال 11. قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني اتيانه بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب في قول عامة أهل العلم. ودعاء الاستفتاح قد ورد على عدة صيغ، منها الصيغة التي ذكرها المؤلف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذه قد اختارها الإمام أحمد، وذلك لأن عمر رضي الله عنه كان يعلمها الناس في المسجد، ولأنها اشتملت على تعظيم الله عز وجل وتمجيده مع اختصارها ووجازة ألفاظها. وقد أيضا ورد في ذلك ما جاء في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا في الصحيحين. وهذا الذكر الثاني أصح من الأول، لأن سبحانك اللهم وبحمدك ليس في الصحيحين، وإنما عند يعني بعض أصحاب السنن عند أبي داود وغيره. لكن اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا في الصحيحين وهو أصح. والأفضل أن ينوع بينه، أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وهناك أيضا استفتاحات لكنها وردت في صلاة الليل: اللهم رب جبريل ومكائيل وإسرافيل إلى آخره، وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض. لعل يتكلم عنها إن شاء الله عندما يتكلم عن صلاة الليل. فإذا أتى بأي استفتاح قد ورد من الاستفتاحات الواردة فلا فيجزئ، لكن أفضلها هو هذان الاستفتاحان: سبحانك اللهم وبحمدك، واللهم باعد بيني وبين خطاياي. والأفضل هو التنويع بينهما فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة. قال والتعوذ. التعوذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقوله والتعوذ، التعوذ في الركعة الأولى ظاهر، فإنه بعدما يأتي بدعاء الاستفتاح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هل يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. يعني عندما تقوم الركعة الثانية ماذا تبدأ؟ هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الركعة الثالثة، الركعة الرابعة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. سبب الخلاف في هذه المسألة، سبب الخلاف هو الخلاف في القراءة في الصلاة. هل القراءة في الصلاة كلها قراءة واحدة، أو أن كل ركعة لها قراءة مستقلة؟ إذا قلنا إن القراءة في الصلاة قراءة واحدة فتكفي استعاذة في الركعة الأولى، وإذا قلنا إن كل ركعة لها قراءة مستقلة فيستعيذ في كل ركعة. انتبه، هذا هو سبب الخلاف في المسألة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد. فمن العلماء من قال إنه يشرع الاستعاذة في كل ركعة، أنه يشرع الاستعاذة في كل ركعة، وهذا رواية على الإمام أحمد، ونقل عن الحسن وعطاء والنخعي. وقد ذكر المرداوي في الإنصاف أن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار هذا القول. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد اختار القول الثاني. تكون هذه من المسائل القليلة التي خالف فيها ابن القيم شيخه. قال النووي: الأصح عند الشافعية استحباب التعوذ في كل ركعة، وبه قال ابن سيرين. إذن هذا قول لبعض أهل العلم، واستدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا وهذا في كل ركعة، ولأن القراءة في كل ركعة قراءة مستقلة. القول الثاني في المسألة أن التعوذ يختص بالركعة الأولى فقط، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وقد اختاره ابن القيم رحمه الله خلافا لشيخه ابن تيمية. والدليل لهذا هو ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. انتبه لهذا الدليل، كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، قال ولم يسكت، هذا في صحيح مسلم. فهذا ظاهره أنه كان لا يتعوذ، لأنه لو كان يتعوذ لسكت عليه الصلاة والسلام قليلا وأتى بالتعوذ. ثم إن القراءة في الصلاة هي قراءة واحدة في الحقيقة، ويكفي أن يتعوذ في أولها في الركعة الأولى، بدليل أنه إنما يأتي بدعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط. فأي فرق بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة؟ وإذا قلنا أنه يتعوذ في كل ركعة فمعنى ذلك يلزم من هذا أنه يستفتح في كل ركعة، ولم يقل بهذا أحد من العلماء، وهذا كما ترون يعني استدلال قوي. ثم إن قارئ القرآن خارج الصلاة لو تخلل قراءته تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل لم يشرع له إعادة الاستعاذة، فكذلك وهو في الصلاة قد استعاذ في أول القراءة ثم تخللها أذكار من تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء. ولهذا فالقول الراجح والله أعلم أنه تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى كما هو اختيار ابن القيم، تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى لظاهر حديث أبي هريرة وللعلل التي أيضا المعاني التي ذكرناها. وبهذا يتبين القراءة في الصلاة قراءة واحدة لكن تتخللها أذكار ودعاء. مسلم أخرج رواه مسلم. نعم. نعم، لكن القراءة في الصلاة كلها. أنت الآن لو كنت تقرأ الآن، تقرأ في هذا المكان، ثم قمت تسبح الله وتحمده وتكبر، ثم أردت أن تكمل القراءة، هل تستعيد من جديد؟ لا، نفس الشيء. الصلاة استعذت بالله تعالى، ثم أتيت بالفاتحة، ثم أتيت بعدها بسورة، ثم أذكار، ثم رجعت وقرأت أكملت قراءة القرآن مرة أخرى. على أن السنة هي الحاكمة في هذا، حديث أبي هريرة ظاهر، قال كان إذا نهض من الركعة الثانية افتتح بالحمد لله رب العالمين وصرح، قال ولم يسكت. فيعني لو كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ في أول الركعة الثانية لا نقل ذلك للصحابة رضي الله عنه، هذا هو الأقرب. وإذا يعني استعاذ الإنسان فلا حرج، الأمر في هذا واسع، لكن نبين الأقرب للسنة، على أن الاستعاذة أصلا تشرع إذا أحس الإنسان بوساوس وهواجيس، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي العاص لما أتى واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجده من وساوس الصلاة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدفع يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ففعلت ذلك فذابه الله عني. يعني حتى لو كنت في السجود، لو كنت في الركوع، لو كنت في أي مقام موضع من الصلاة، إذا أتت عليك الهواجيس والوساوس فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يا إخوان يعني هذا مما يغفل عن كثير من الناس، تجد أنه يكون في وساوس ويغفل عن هذا يعني الأدب الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجاهد الإنسان نفسه على خشوع ويستعيذ كلما أتت هذه الوساوس استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم نعم كذلك عندما يعطس يقول الحمد لله رب العالمين. بالعطاس يقول الحمد لله رب العالمين لأنه ذكر لله سبحانه. ولا يشمت لا يقال يرحمك الله لأنه خطاب آدمي. طيب قال والبسملة. البسملة يعني يقول أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية مستقلة من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة براءة سورة التوبة. والصحيح أنها ليست بآية من الفاتحة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني الصلاة يعني فاتحة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت آية من الفاتحة لقال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كما ترون يعني ظاهر الدلالة في أن البسملة ليست بآية من الفاتحة. وبناء على ذلك لو ترك البسملة فلم يترك آية من الفاتحة صلاته صحيحة. طيب ما نجده في المصاحف مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم مضع عليها رقم آية رقم واحد من جيب؟ نعم نعم أخذوا بالقول الثاني وهو أنها آية من الفاتحة. لكن قول الصحيح عند كثير محقق من أهل العلم أنها ليست بآية. إذا قلنا ليست بآية كيف تكون آيات الفاتحة وقد ذكر الله تعالى أنها سبع آيات ولقد أتيناك سبعا من المثاني. نعم نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم صراط الذين أنعمت عليهم رأس آية يعني تكون الحمد لله رب العالمين الآية الأولى الرحمن الرحيم الآية الثانية مالك يوم الدين الآية الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الآية الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الآية الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. ولهذا يستحب للقارئ أن يقف عند صراط الذين أنعمت عليهم. قلنا في الدرس السابق أن السنة أن يقف على رؤوس الآية وصلها بنفس واحد أو نفسين أو ثلاثة هذا خلاف السنة. السنة أن يقف عند رؤوس الآية. وبناء على ذلك فالسنة أن يقف عند صراط الذين أنعمت عليهم يقف لأنها هي الآية السادسة هي الآية السادسة. طيب قال وقول آمين. وقول آمين يعني من السنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا إذا أمن فأمنوا. ومعنى آمين يعني اللهم استجب يا رب اللهم استجب يا رب. طيب اللهم استجب يقوله لأنه قد تقدم دعاء وهذا الدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي المسلم بحاجة بل بضرورة إليها يعني في غاية الضرورة إليها أن يسأل الله تعالى الهداية. فالمسلم بحاجة عظيمة إلى أن يهديه الله سبحانه الصراط المستقيم. هذا الدعاء من أعظم الأدعية ولهذا كان فرض على المسلم أن يدعو به في كل ركعة من كل صلاة يصليها. طيب قال وقراءة السورة بعد الفاتحة يعني من السنن أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. وبعض العلماء قال بأن ذلك واجب ولكن أكثر العلماء على أن ذلك من السنن لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوبها إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إنما يدل على الاستحباب. ولأنها تترك في الركعة يعني الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية وكانت واجبة لما تركت. وقراءة السورة بعد الفاتحة السنة أن يقرأ سورة كاملة السنة أن يقرأ سورة كاملة هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه كان يختار آيات من أواخر السور أو من أوساطها ليقرأ بها. قال ابن القيم رحمه الله: كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين وربما قرأها أول السورة. قال ابن القيم: وأما قراءة أواخر السور وأوساطها وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. لهذا ما يعني نرى من بعض الأئمة الذين غالب قراءتهم من أواخر السور أو من أوساط السور، هذا خلاف السنة. بل إنك تعجب، بعض الأئمة يقرأ آيات حتى إذا بقي على نهاية السورة آية وآيتين انتقل وقرأ له من وسط سورة أخرى، يعني هذا خلاف السنة. السنة تقرأ سورة كاملة. لا نقول أن هذا لا يجوز، الله تعالى يقول: فقرأوا ما تيسر من القرآن، هو جائز ومجزئ، لكن يعني السنة أن تقرأ سورة كاملة، هذه هي السنة في هذا. وكما سمعنا كلام القيم، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ من وسط ولا من أواخر السور. نقل عنه أنه قرأ من أوائل السور في سورة المؤمنون، وكان أيضا الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان سيكملها، لكن أخذته سعلة يعني نوع من الشرقة فركع. فقراءة أوائل السور يعني قد ورد فيها هذا الحديث، لكن أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتي الفجر بقولوا آمنا بالله بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في الركعة الثانية. هذا هو الذي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في هذا. لا بأس أن يقرأ الإمام أحيانا على غير الغالب، من أواخر السور أو من أوساطها أو من أولها، لكن على غير الغالب، لكن يجعل غالب قراءته سورة كاملة. تبوا لهذه السنة التي أغفلها كثير حقيقة، لست مبالغا قلت كثير من الأئمة. فيعني يجعل المسلم يعني السنة نصب عينيه، يحرص عليها. بعض الناس يقول: أنا أريد أن أراجع حفظي. تراجع حفظك في غير الصلاة، لكن المؤتمن والإمام يأتي بالسنن، وهو يعني الذي يؤم غيره مطلوب منه أن يكون أمينا ويأتي بالصلاة على أكمل وجه. وهذا معنى قد قرره الشيخ الإسلام تيمية، يقول: الذي يصلي لغيره ليس كالذي يصلي وحده. فالذي يصلي وحده ربما أنه يترك بعض السنن، ربما أنه يخفف الصلاة، ربما، لكن الذي يصلي لغيره هو مؤتمن في هذا المقام، ولذلك فعليه أن يأتي بالسنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كالذي يبيع لغيره مثلا، أو اللي يشتري لغيره، لو وكلك إنسان في أن تبيع شيئا لغيرك أو تشتري لغيرك، فإنك عندما تبيع تستقصي، لكن لو كنت تبيع بضاعتك ربما تتنازل عن بعض حقك فتبيع بأقل من السعر مثلا. طيب، أيضا من السنة في السنن في هذا أن تكون غالب القراءة من المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف أو الحجرات على خلاف بين العلماء إلى سورة الناس. طوال المفصل من سورة قاف أو الحجرات إلى عما يتساءلون، ووسطه من عما إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. السنة في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه، وفي المغرب من قصاره، لكن أحيانا يقرأ من الطوال، لكن أحيانا يقرأ من الطوال. هذا أنكر زيد بن ثابت على مروان لما كان يقرأ من القصار دائما. فهذه هي السنة الواردة في هذا. ولهذا لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال: هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ سمى له هذه السور التي هي من وسط المفصل، التي هي من وسط المفصل. ولعل الحكمة في هذا والله أعلم هو أن يحفظ الناس هذه السور التي غالبها سور قصيرة، فالإمام إذا كان يرددها على الناس حفظها الناس. فالناس منهم من هو عامي ومنهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومنهم أناس يقرؤون ويكتبون لكن مشغولون بكسب لقمة العيش. كثير مثلا من العمال ربما ليس عندها الوقت لكي يحفظ، فإذا تكررت عليه هذه السور حفظها. فلعل هذه من الحكمة في هذا. ولهذا ينبغي للإمام أن يحرص على السنة في هذا. وكما ذكرنا أن هذا ليس دائما وإنما غالبا، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من غير مفصل، قرأ بالصفات والمؤمنون والأعراف، فيعني حتى أنه قرأ بالأعراف كلها في صلاة المغرب. فيعني لكن هذا على سبيل الغالب، يعني يجعل هذا هو الغالب من قراءته. قال: والجهر بالقراءة للإمام، يعني أن السنة الجهر بالقراءة للإمام، وذلك في صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة والعيدين، وذلك لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد واظب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. ويكره للمأموم ويخير منفرد، يعني يكره الجهر في حق المأموم. المأموم السنة في حقه الإصرار وليس الجهر، على أن يعني هذا المقصود به قراءة الفاتحة في حق المأموم، قراءة الفاتحة في حق المأموم، وسبق ذكر الخلاف فيها. وأما المنفرد فيخير بين الإصرار والجهر، والأفضل أن يفعل ما هو الأصلح لقلبه وما هو الأكثر خشوعا له في الإصرار وفي الجهر. وبعض العلماء يقول إذا كانت الصلاة الجهرية جهر، إذا كانت سرية أسر، فيكون المنفرد حكمه حكم الإمام، يكون المنفرد حكمه حكم الإمام في هذا. وهكذا المأموم المسبوق أيضا، لو فاتته مثلا ركعة من فاتته ثلاث ركعات مثلا من العشاء، أراد أن يقضي، تكون الثانية في حقه، يجهر بالقراءة فيها عندما يقضي الثانية. هذا رأي بعض أهل العلم، وهو يعني رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه المأموم يجهر فيما يجهر به الإمام فيما إذا كان مسبوقا يعني وقضى، وهكذا المنفرد أيضا يجهر فيما يجهر به الإمام، والأمر في هذا واسع. قال: وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود. قوله وقول غير المأموم بعد التحميد، يعني بعد قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قوله غير المأموم يعني دليل على أن المأموم لا يقول ذلك، ولعل يعني مقصود المؤلف أن التحميد قول سمع الله لمن حمده لا يكون للمأموم، وإنما يكون للإمام وللمنفرد، للإمام وللمنفرد، لكن هذه العبارة يعني فيها شيء من القلق، قول غير المأموم بعد التحميد، يعني مراد المؤلف أن المأموم أن غير المأموم هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، فيشرع في حقه أن يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات. والذي لا يشرع في حق المأموم فقط هو قول ربنا ولك الحمد، قول سمع الله لمن حمده، أما ما بعد سمع الله لمن حمده فالصحيح أنه مشروع في حق الجميع، في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فيكون قول إذا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد مشروعا في حق الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد. وأيضا ورد في ذلك أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد كل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، وهذه تكلمنا عنها، ورب اغفر لي أيضا، يعني ما زاد على قول رب اغفر لي، هذا مقصود المؤلف، يعني ما زاد على قول رب اغفر لي وهي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. قال: والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، يعني الصلاة على النبي، على آل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في الدرس السابق أن حكمها على رأي المؤلف، ما هو على رأي المؤلف؟ عدها في إيش؟ في الأركان ولا في الواجبات؟ الأركان، فعلى رأي المؤلف أنها ركن. وأشرت في الدرس السابق إلى أن العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها ركن من أركان الصلاة، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. والقول الثاني، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، والقول الثاني أنها واجبة، وهذا اختاره موفق بن قدامة، وعدها موفق في العمدة من الواجبات. شرحنا العمدة كاملا في هذا الدرس من أوله من كتاب الطهارة إلى الإقرار، مر معنا في واجبات الصلاة أنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. الموفق القدامى عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات. والقول الثالث أنها مستحبة وليست واجبة. وهذا هو رأي أكثر العلماء، بل إن الطحاوي حكى، وكذلك القاضي عياض والخطابي وابن جرير حكوا الإجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها مستحبة وليست واجبة. وقالوا إنه لا يعرف أن أحدا من العلماء قال بوجوبها قبل مخالفة الشافعي وقوله بالوجوب. ولكن رد ذلك الحافظ ابن كثير وابن قيم، رد هذه المقولة وقالوا إن ذلك قد روي عن أفراد من السلف أنهم قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر أيضا ابن منذر وابن عبد البر والجصاص أنهم لا يعلمون أحدا قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشافعي، فتكون المسألة إذن محل إجماع. وعندما نأتي للأدلة نجد أن يعني القائلون بالركنية وبالوجوب استدلوا بأولا عموم قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن هذا الاستدلال استدلال ضعيف لأن هذا عام وليس خاصا في الصلاة، إنما عام في الصلاة وفي غيرها. استدلوا أيضا بأن حديث كعب بن عجرة أنه قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخر الحديث. وقد استدل بهذا ابن القيم وقال قد ثبت أن السلام الذي علموه أن الذي وقد ثبت أن هذا السلام هو سلام التشهد، ومخرج الأمرين يعني الأمر بالصلاة والأمر بالسلام واحد، ومخرج التعليمين والمحلين واحد. أما قوله مخرج الأمرين واحد فصحيح، مخرج الأمرين واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله أن مخرج التعليمين واحد فغير مسلم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام علمهم السلام في التشهد، ولكنه لم يعلمهم كيفية الصلاة عليه إلا لما سألوه، فرق بين الأمرين. اللهم إلا عند من يقول بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة عند كثير من أهل العلم، ولذلك ليس هناك دليل في الحقيقة ظاهر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أيضا قال أصحاب هذا القول وهم الجمهور قالوا إن عمر رضي الله عنه وغيره وابن الزبير كانوا يعلمون الناس التشهد ولم يذكروا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لعلموها الناس، فكان عمر يعلم الناس التشهد على المنبر. وأيضا روى ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود قال كان يعلمنا التشهد في الصلاة يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ابن مسعود هو راوي أصح حديث في التشهد. فظاهر المقول عن الصحابة أنهم لا يرون وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نأتي للموازنة بين الأقوال، القول بأنها ركن هذا قول ضعيف، لا في دليل بالركنية، يعني قول بإبطال الصلاة الصلاة لا تصح وأنها ركن لا شك أن هذا قول ضعيف. لكن تبقى الموازنة بين القول الثاني والثالث، القول بأنها واجبة والقول بأنها مستحبة. القول بالوجوب الحقيقة ليس عليه دليل ظاهر، ليس عليه دليل ظاهر إلا حديث كعب بن عجرة، وكعب بن عجرة قلنا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه الصلاة عليه ابتداء وإنما لما سأله الصحابة، وبذلك يتبين ليس هناك دليل ظاهر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالأقرب والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها مستحبة وليست واجبة، هذا هو الأقرب والله أعلم. وكما ذكرنا هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة. ومما يؤيد هذا أن الحنابلة أنفسهم الذين قالوا بأنها ركن جعلوا الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم من السنن، مع أن الحديث الوارد في الصلاة عليه وعلى آله واحد، قالوا كيف نسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإما أن تقول أن الصلاة عليه وعلى آله أنها واجبة أو أنها ركن، وإما أن تقول بأنها غير واجبة. أما الفصل بينها وجعل الصلاة عليها ركن والصلاة على آله مستحبة هذا محل نظر، لأن الدليل الذي يستدلون به واحد. فإذا الأقرب والله أعلم هو ما عليه أكثر العلماء من أنها مستحبة، وكما ذكرت أن جمعا من أهل العلم حكى ذلك إجماعا. قال والدعاء بعده، يعني أنه من السنن، وهذا ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. وهذه من المواضع التي الدعاء فيها مطلق، يعني إذا استعاذ قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، يعني الدعاء هنا مفتوح، تدعو بما تيسر، ما يعجبك من خيري الدنيا والآخرة، سواء كنت في صلاة فريضة أو صلاة نافلة، لكن الإمام يحرص على ألا يطيل لأجل ألا يشق على المؤمنين. وبهذا نعلم أن السنة في الدعاء أن يكون قبل السلام وليس بعد السلام. وبها يعني نرى بعض العامة إذا يعني في صلاة النافلة يصلي ثم إذا سلم قام رفع يده يدعو. طيب لماذا تدعو أنت في الصلاة؟ فهذا الحقيقة يعني خلاف السنة، لأن السنة تدعو أنت في مقام مناجاة الله سبحانه. كيف إذا صرفت من مقام المناجاة قمت ترفع يدك وتدعو؟ هذا وإن كان جائزا بعد النافلة، لكن السنة أن يكون الدعاء قبل السلام. لك أن تطيل ما شئت، يعني إذا تشهد أتيت بالتشهد واستعذت بالله من أربع أدعو بما تيسر، لكن اجعل الدعاء في صلب الصلاة، لا تجعله بعد الفراغ من الصلاة، لا تجعله بعد الفراغ من الصلاة. فهذه مسألة انتبه لها، يعني كثير من العامة يجعل الدعاء بعد الفراغ من السلام، من الصلاة بعد السلام، هذا خلاف السنة. إلا في صلاة الاستخارة فإن السنة قد ورد بأن يكون الدعاء فيها بعد الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. قول ليركع ركعتين، الركعتان لا يصدق عليهم علي أنه ركع ركعتين إلا إذا فرغ منهما، والفراغ منهما إنما يكون بالسلام لقوله وتحليلها التسليم. وهذا يدل على أن دعاء الاستخارة إنما يكون بعد السلام وليس قبله. فهذا قد ورد السنة بأنه يكون بعد السلام، مع ذلك في الأصل أن الدعاء إنما يكون قبل السلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات. ثم سردها المؤلف رحمه الله هذه السنن، قال: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين قد وردت به السنة في مواضع. الموضع الأول مع تكبيرة الإحرام، وكذلك أيضا الموضع الثاني عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وكذلك أيضا عند القيام من التشهد الأول. ولهذا المؤلف قال: ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. هذا قد جاءت بها السنة كما في البخاري وغيره. وأما عند القيام من التشهد الأول فمحل خلاف بين العلماء، والصحيح أيضا أنه سنة، صحيح أنه سنة لورود بعض الأحاديث في هذا. الحكمة من رفع اليدين قيل تعظيم الله عز وجل، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي والتعبد به لله تعالى بهما. ونقل المرداوي في الإنصاف عن بعض أهل العلم أنه قال: رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. فأنت عندما ترفع يديك هكذا يعني لتكبيرة الإحرام كأنك رفعت الحجاب بينك وبين الله عز وجل، فأنت في مقام عظيم، في مقام المناجاة لله سبحانه، وتكون قريبا من ربك عز وجل. هذا من أعظم مقامات العبد، مقام الصلاة. ولهذا فإن الشيطان يعرف عظمة هذا المقام، فإذا كبر الإنسان أقبل على المصلي بخيله ورجله حتى يوسوس له، حتى إنه ربما نسي الشيء فيذكره الشيطان إياه في الصلاة، لأن الشيطان يعرف عظمة هذا المقام. فبعض أهل العلم يقول إن رفع اليدين لأجل هذا المعنى، ويحتمل أنه لأجل هذه المعاني كلها. قال وحطهما عقب ذلك، يعني بعد رفع اليدين حطهما، وهذا ظاهر. طيب، الموضع الذي ترفع إليه اليدان، وقد وردت السنة برفعهما إلى فروع الأذنين وإلى المنكبين، إلى فروع الأذنين وإلى المنكبين، ولذلك فالسنة أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. طيب، قال ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. السنة أولا يعني أن يرفع يديه مع التكبير مضمومتي الأصابع ممدودة غير مقبوضة، هكذا ممدودة غير مقبوضة، كما ذكرنا إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه. قال وجعلهما، نعم، وضع اليمين على الشمال، أيضا يضع اليمين على الشمال، لكن وضع اليمين على الشمال قد ورد على عدة وجوه، وضع يعني اليد اليمنى على اليسرى ورد على عدة وجوه. الوجه الأول أن يقبض كوع يسراه بيمينه، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، ويدل لذلك حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله، رواه النسائي بسند صحيح، يقبض كوع يسراه بيمينه هكذا. هذه الصفة الأولى. طيب، الصفة الثانية وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض، والدليل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة، يعني هكذا. الصفة الثالثة وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد، والدليل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال فكبر ورفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح، فيضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا. فهي ثلاث صفات، إذن هي ثلاث صفات، والأفضل أن يأتي بهذه السنن كلها. أما ما يفعله بعض العامة من القبض على المرفق هكذا، هذا لم يرد، يعني هكذا لم يرد، إنما ورد على الذراع وعلى الكوع، القبض على الكوع وعلى ظهر كفه اليسرى مع الرسغ والساعد هكذا، فهي قد وردت بهذه الصفات الثلاث. طيب، المؤلف يرى أنه يكون تحت السرة، تحت السرة، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة لما روى عن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، خرجه الدارقطني والبيهقي، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف فلا يصح عن علي رضي الله عنه، وقد ضعفه الحفاظ، ضعفه الإمام أحمد والنووي والزيلعي والحافظ بن حجر. والقول الثاني في المسألة أنه يضعهما على صدره لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، رواه أبو داود، وبعض العلماء أيضا ضعف هذا الحديث، لكن من أهل العلم من حسنه كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحسن هذا الحديث. وعند النظر لهذين الحديثين نجد أن حديث وائل أقرب إلى الصحة من الأثر علي، ولهذا فالأقرب أن يضعهما على الصدر، هذا هو الأقرب، وإن كان المروي في ذلك يعني ربما كله لا يثبت، لكن حديث علي على حديث وائل هناك من المحدثين من حسنه، بينما أثر علي ظاهر الضعف. فالأقرب إذن أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا هو الأقرب للسنة في هذا. قال ونظره إلى موضع سجوده، يعني السنة أن ينظر إلى موضع السجود لأن ذلك أخشع للمصلي وأكف لبصره، إلا في حال جلوسه للتشهد فيكون النظر إلى سبابته. قال النووي السنة ألا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. بعض الفقهاء استثنى من ذلك المسجد الحرام، وقال إنه ينبغي أن ينظر إلى كعبة لأنها قبلة المصلي، ولكن هذا القول لا دليل عليه. كل من أتى بقول يطالب الدليل، فهذا القول قاله بعض الفقهاء لكنه لا دليل عليه، ولذلك الصواب أن المصلي في المسجد الحرام كغيره ينظر إلى موضع سجوده، ثم إن النظر إلى الكعبة ربما أشغل المصلي بالنظر إلى الطائفين ونحو ذلك، وهذا ربما يشغله. قال: وتفرقته بين قدميه قائما، يعني القول بأن هذا أيضا سنة، يعني هذا محل نظر. الأقرب أن يقال إن الإنسان يقف معتدلا، يعني لا يفرق بين قدميه تفرقة، يعني بحيث يكون ما بين قدميه واسعا جدا، ولا يلصق ما بين قدميه، وإنما يقف وقوفا معتدلا، يقف وقوفا معتدلا، ولا يقال إن هذا سنة، وإنما يقف وقوفا معتدلا في هذا. بعض العلماء أيضا كصاحب منار السبيل قال أيضا السنة أيضا المراوحة بين القدمين، وبنى ذلك على أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح، ولهذا في القول بالمراوحة بين القدمين يعتمد يعني تارة على القدم اليوم الرجل اليمنى وتارة على الرجل اليسرى، أيضا لا يصح القول بأنه سنة. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه. نعم، السنة أنه عند الركوع تكون يداه مفرجتي الأصابع، تكون يداه مفرجتي الأصابع، وهذا بخلاف السجود فتكون مضمومة الأصابع، تكون مضمومة الأصابع. وأيضا في الركوع السنة أن يضع كفيه على ركبتيك القابض عليهما، وهذا هو الذي قد استقرت عليه السنة، وكانت السنة قبل ذلك التطبيق، يعني أن يضع المصلي بطن كفه على بطن كفه الأخرى ويضعهما بين ركبتيه أو فخذيه، وقد نسخ هذا كما جاء ذلك في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله، يعني السنة أيضا أن يكون المصلي مستويا حال الركوع، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، رواه مسلم. وفي حديث أبي حميد الساعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصل ظهره، وهذا في صحيح البخاري. وكما قال المؤلف: يجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. جاء في ذلك حديث وابس بن معبد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. وهذا يدل على كمال التسوية، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا، وإن كان الحديث الأخير حديث وابصة فيه ضعف من جهة الإسناد، خرجه ابن ماجه والطبراني لكنه ضعيف، لكن تغني عنه الأحاديث الأخرى. فإذا السنة أن يكون مستويا في الركوع، يعني يكون رأسه حيال ظهره ويكون مستويا، فلا يشخص رأسه ولا يصوبه ولا يعني يحني ظهره ولا يرفعه، وإنما يكون مستويا، وكما يعني جاء في الحديث وابصة بحيث لو صب عليه ماء لاستقر. قال: والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه، وهذه مسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق وذكرنا أن فيها خلافا بين العلماء، هل يبدأ بالركبتين قبل اليدين أو اليدين قبل الركبتين، ونقلنا عن ابن القيم رحمه الله أنه رجح القول بأنه يبدأ يقدم ركبتيه قبل يديه، وذكر لذلك 10 أوجه في كتابه زاد المعاد. طيب، قال: وتمكين أعضاء السجود من الأرض، يعني السنة أن يمكن أعضاء السجود من الأرض، لكنه لو لم يمكنها لأجزأ ذلك، لكن السنة هو التمكين. ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين، يعني مباشرتها من غير حائل، مباشرتها من غير حائل. ويفهم من هذا أنه لو لم تباشر أعضاء السجود الأرض فإن ذلك مجزئ، وهو كذلك إلا بالنسبة للجبهة، قد أشرنا في الدرس السابق إلى أن السنة أن تباشر الأرض إلا عند الحاجة، فلا بأس أن يضع الإنسان شيئا يقي به شدة الحر أو البرد أو نحو ذلك، تكلمنا عن هذا في الدرس السابق بالتفصيل. أما الركبتين فلم يقل أحد من العلماء إن السنة كشفهما لأجل مباشرتهما للأرض، ولهذا المؤلف قال يكره، يعني يكره أن يكشف ركبتيه لأجل مباشرتهما الأرض أثناء السجود. قال ومجافاة عضديه عن جنبيه، يعني أن السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه، وذلك عند السجود، عند السجود يسن أن يجافي عضديه عن جنبيه، ويبالغ في ذلك قدر المستطاع. وقد وصف الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام كان يجافي بين عضديه حتى لو شاءت بهمة أن تمر لمرت، حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنه قال إن كنا لنرثي لحال النبي صلى الله عليه وسلم من مجافاته، يعني عند السجود. وهكذا أيضا مجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، كل هذا يسن في السجود. لكن إذا كان المصلي مأموما فلو بالغ في المجافاة فربما آذى من عن يمينه ويساره، ولذلك إذا كان مأموما فإنه يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به جيرانه، أما إذا كان إماما أو منفردا فإنه يبالغ في المجافاة قدر المستطاع. قال وتفريقه بين ركبتيه، يعني عند السجود السنة أن يفرق بين ركبتيه فلا يضمهما، وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، وهذا كله يعني في حال السجود. في حال السجود السنة أيضا أن يلصق قدميه الأرض ويجعلهما مفرقة مستقبلا بها القبلة، مستقبلا بها القبلة. طيب هل الأفضل أن يلصق قدميه أثناء السجود أو يفرقهما؟ المشهور مذهب الحنابلة أن الأفضل هو التفريق، والقول الثاني أن السنة هو ضم القدمين أثناء السجود، وهذا هو القول الراجح. والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقعت يدي على قدميه ساجدا وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ومعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا وهو راس لهما، وقد جاء هذا مصرحا به في رواية ابن خزيمة فوقعت يدي على قدميه راسا لهما، فدل ذلك على أن السنة هو رص القدمين أثناء السجود. قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، أي في السجود، أي أن هذا في السجود، وهذا كما ذكرنا خلاف الركوع، الركوع تكون مفرجة الأصابع، أما في السجود فتكون مضمومة الأصابع. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يعني عندما ينهض من السجود فيرفع يديه أولا، وهكذا أيضا عند قيامه إلى الركعة، يعني إلى الركعة الثانية يرفع يديه أولا. وقيامه على صدور قدميه، قيامه على صدور قدميه يعني عندما يقوم للركعة التالية، واعتماده على ركبتيه بيديه، يعني المؤلف يرى أن المصلي إذا أراد أن ينهض للركعة التالية فإن السنة أن يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك حديث رواه سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. قال الحافظ بن حجر رواه سعيد بن منصور بسند ضعيف. وأيضا جاء في حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وهذا قد رواه أصحاب السنن وإسناده ضعيف أيضا. وقد بوب البخاري في صحيحه لهذه المسألة فقال باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، ثم ساق بسندي عن مالك بن حويرث رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وبالنظر لما ورد في هذه المسألة من الحديث نجد أن ما ورد في الاعتماد على الركبتين وفي النهوض على صدور القدمين كله ضعيف لا يصح. حديث وائل بن حجر ضعيف، وحديث ابن هريرة ضعيف أيضا. وأما ما ورد في الاعتماد باليدين على الأرض عند النهوض فهو في صحيح البخاري، وبهذا يتبين أن القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو أن المصلي عند النهوض للركعة الثانية أو الركعة التالية عموما هو الاعتماد بيديه على الأرض، الاعتماد بيديه على الأرض، وهذا هو مذهب مالك والشافعي رحمه الله. قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض، وكذا يفعله الحسن وغير واحد من التابعين. وبهذا التحقيق تبين الله أعلم أن القول الراجح أنه عندما ينهض للركعة التالية يعتمد بيديه على الأرض، أما القول يعتمد على ركبتيه أو على فخذيه وينهض على صدور قدميه فهذا قول مرجوح، لأن أصحاب هذا القول اعتمدوا على أحاديث لكنها لا تصح من جهة الإسناد. طيب، بس بدنا لأن الوقت الآن يعني ضاق الوقت، فنعل نرجع الأسئلة حتى نقف عند باب فصل فيما يكره من الصلاة فيما يكره في الصلاة. طيب، قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين. يعني من السنن في الصلاة الافتراش في الجلوس بين السجدتين، وذلك أنه في الجلوس بين السجدتين المشروع للمصلي هو الافتراش، وكذا أيضا في التشهد الأول، ولهذا قال المؤلف: وفي التشهد الأول. يعني أنه يفترش. كيف يفترش؟ ما صفة الافتراش؟ أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش له، ويخرج رجله اليمنى من الجانب الأيمن، يعني الصفة المشهورة، يخرج رجله اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها، ويجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنه يعني مفترش لها، كأنها فراش له، كأنها فراش له. طيب، هذا في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين. والتورك في الثاني، يعني التورك في التشهد الثاني. والتورك قد ورد به السنة في الصلاة في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية، من الصلاة الثلاثية والرباعية. وما هو محل خلاف بين العلماء، يعني موضعه محل خلاف بين العلماء، لكن الأرجح في هذا والله أعلم هو أنه إنما يشرع في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية. طيب، التورك أيضا ورد على عدة صفات، ورد على عدة صفات. من أشهر الصفات في هذا أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق اليتيه بالأرض، الصفة المشهورة، الصفة المشهورة هذه هي أشهر الصفات. والصفة وتكون الرجل اليمنى ناصبا لها، إذن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالأرض وينصب رجله اليمنى، هذه الصفة المشهورة. هناك صفة ثانية جاءت في صحيح مسلم أن يلصق مقعدته بالأرض لكن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، وهذه ربما تكون فيها صعوبة في تطبيقها. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: لعل هذه الصفة، يعني لعل الرواية فيها شاذة لأن هذه فيها صعوبة في تطبيقها، ولكن يظهر أنها يعني محفوظة، وربما تكون على يعني ليست صعبة على بعض الناس، خاصة من كان خفيف اللحم ربما يكون تطبيق هذه الصفة بالنسبة له سهلا، أما الحكم عليها بالشذوذ فمحل نظر، هي قد جاءت في صحيح مسلم. الصفة الثالثة هي كالصفة الأولى لكن لا ينصب رجله اليمنى وإنما يفرش رجله اليمنى، يعني يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالأرض ويفرش رجله اليمنى. فهذه ثلاث صفات قد وردت في التورك، والسنة أن يأتي بهذه الصفات الثلاث كلها، يأتي بهذه تارة وبهذه تارة كما قلنا في السنن الأخرى. قال: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى إلى آخره. حالة الأصابع: أولا في الجلسة بين السجدتين، ثانيا في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. أما في الجلسة بين السجدتين فقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث اختلف فيه، وهو رجاله ثقات، لكنه من أهل العلم من قال إنه حديث ضعيف. هذا الحديث هو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه في الجلسة بين السجدتين، في الجلسة بين السجدتين. لكن هذا الحديث كثير من المحدثين قالوا إنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكموا بأن الرواية وإن كان ظاهرها الصحة إلا أنها شاذة من جهة الإسناد، شاذة من جهة الإسناد. واختار هذا جمع من المحققين من أهل العلم، وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا يضعف هذه الرواية ويقول إنها رواية شاذة، وأن المحفوظ أن هذا أن الإشارة إنما تكون في التشهد، الإشارة إنما تكون في التشهد، وأما بالنسبة لجلسة بين السجدتين الحديث المروي في ذلك حديث شاذ، لأن أكثر الرواة إنما رووه في التشهد الأخير. أما صفة الأصابع فقد ذكر المؤلف الصفة، قال: يقبض من اليمنى الخنصرة والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويحلق إبهامها مع الوسطى. هذه هي الصفة الأولى، هذه الصفة الأولى. طبعا الحديث قبل هذا من باب الفائدة، الحديث المروي إذا قلت أن حديث وائل بن حجر رواه عبد الرزاق في المصنف عن الثوري، ورواه عنه أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بسبابته في الجلسة بين السجدتين، ولكن المحفوظ عند كثير من المحدثين أن الإشارة بالسبابة إنما تكون في الجلوس للتشهد، قد صرح بذلك ابن عيينة عند النسائي، وشعبة عند ابن خزيمة، وأحمد وأبو الأحوص عند الطحاوي والطبراني، وزهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني. فهؤلاء الثقات كلهم رووا حديث وائل بن حجر، وصرحوا بأن الإشارة بالسبابة في التشهد الأخير، وحينئذ تكون مخالفة رواية عبد الرزاق عن الثوري في أن الإشارة بالسبابة تكون أيضا يعني في الجلسة بين السجدتين أنها رواية شاذة. فأكثر الرواة إذن إنما رووها في التشهد الأخير، الرواة الثقات الأثبات إنما رووها في التشهد الأخير، وإنما رواها أحد الثقات في الجلسة بين السجدتين، ومعلوم أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أن هذا يعتبر شذوذا. يعني هذا يعني فقط أحببت أن أشير لهذه المسألة، أنها يعني محل إشكال عند بعض الإخوة، فعند التحقيق هذه الرواية رواية شاذة. طيب صفة الأصابع، الأصابع وردت بعدة صفات. الصفة الأولى ما أشار إليه المؤلف من أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة. هذه الصفة يعني الخنصر هو هذا الأصبع الصغير، والبنصر هو المجاور له، يحلق بالإبهام مع الوسطى يعني يجعلها شكل حلقة هكذا، هذه الصفة الأولى، ويشير بالسبابة. هذه هي الصفة المشهورة والتي وردت في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذ اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. الصفة الثانية أن يقبض جميع أصابعه إلا السبابة، هكذا يقبض جميع أصابعه إلا السبابة يشير بها. وهذا قد جاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى. فهاتان الصفتان، والسنة يأتي بهذه تارة وبهذه تارة أخرى. طيب السبابة كيف يحركها؟ اختلفت في هذا الروايات. جاء في حديث عبد الله بن الزبير صحيح مسلم وأشار بأصبعه السبابة، وفي حديث وائل بن حجر ورفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، خرجه أبو داود والنسائي وأحمد بسند صحيح. فدلت هذه الروايات على الإشارة بالسبابة وعلى تحريكها عند الدعاء، يعني قوله يحركها يدعو بها دليل على تحريكها عند الدعاء. ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه يشير بالسبابة في طيلة التشهد، وإذا ذكر الله تعالى أو دعا حركها قليلا هكذا. فإذا قال تحية لله حركها، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حركها، إذا قال اللهم صل على محمد حركها، وهكذا كلما ذكر الله أو دعا حركها، وتكون مرفوعة من أول التشهد إلى آخره. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنها يكون قد رفع أصبعه، أن السنة أن يرفع أصبعه من أول التشهد إلى آخره، لكنه يحركه عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى. طيب قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله بغير أن يلتفت فهذا مجزئ، لكن السنة أن يلتفت مع السلام، فعده هذا من السنن. ونيته به الخروج من الصلاة، لو لم ينوي به الخروج يقولون أيضا يعني لا تبطل الصلاة، وهذا الحقيقة تحصيل حاصل، يعني الإنسان إذا سلم فلا بد يعني أن ينوي الخروج. النية كما قال ابن تيمية تتبع العلم، هل يعقل أن الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا ينوي الخروج من الصلاة؟ فحقيقة يعني أن هذا يعني أشبه بتحصيل الحاصل يعني. قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يعني أنه إذا سلم عن شماله يلتفت أكثر، وذلك ما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره فأرى بياض خده، فأرى بياض خده. وقال بعض أهل العلم إن السنة أن يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتا متساويا، فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. وهذا هو الأقرب الله أعلم أنه السلام متساويا، لأن أيضا حديث سعد ليس بصريح، لأنه قال يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده، حتى أرى بياض خده، فليس فيها التصريح بأنه يزيد عن شماله أكثر. وأيضا حديث مسعود صريح في هذا، قال يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. الأقرب الله أعلم أنه يجعل الالتفات متساويا، والقول بأنه يلتفت عن يساره أكثر ليس عليه دليل ظاهر، ونختم هذا القدر ونعتذر عن يعني الإطالة، لكن أحببنا أن يعني نضبط الموقف. طيب معلش نلتزم بما قلنا، نبدأ بال